أهلا بكم من جديد إلى المشهد الثوري. إذن العسكري الغلبان الذي جند إجباريا لم يكن أمامه إلا أن يطيع ما خرج من أوامر من قبل هؤلاء القادة والجنرالات العسكريين. لماذا نظلم هذا العسكري الذي ظلمناه مرة عندما ألبسناه هذا الزي العسكري غصب عنه؟ لماذا نظلمه مرة أخرى عندما نفرض عليه أن يحمل السلاح ويطلق الرصاص على أشخاص آخرين لا يعرف هو أعداء هم أم أصدقاء؟ أليست هذه العسكرية في كل دول العالم هي طاعة الأوامر؟ أليست هذه العسكرية في كل الدول التي تجبر بعضا من أبنائها على أن يدخلوا مرحلة التجنيد الإجباري للحماية عن الوطن، لحماية الوطن والحماية للعرض والحماية لمقدرات هذا الوطن العظيم الذي عاش وتربى فيه؟ هذه طبعا أطروحات مطروحة وجدليات يمكن أن تطرح في هذه الفقرة من المشهد الثوري معي الأستاذ محمد الهامي، أحييه، الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. أهلا وسهلا بك. أهلا بك أخ محمد. أستاذ محمد، التجنيد الإجباري في مصر هو أمر مفروض على الناس، واللي بيدخل للحربية وبتجند غصب عنه لازم يطيع الأوامر وبالتالي يبقى غلبان لأنه ليس له من الأمر شيء، إما أن يفعل وإما أن يقتل وإما أن يكون خائنا للوطن مفرطا في الحقوق التي الوطن اللي رباه وعلمه وخرجه وأكله وشربه لازم يحميه، يشيل السلاح، خلي السلاح صاحي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام ده يمتد لكلامنا في الحلقات السابقة عن فكرة العسكري الغلبان. هو خلينا أقول لك أنه أصل الشرور في هذه الفكرة أصلا جت من أوروبا، يعني هي في حرب كده في القرن 18 كانت في أوروبا اسمها حرب السنوات السبع، وساعتها ظهر أن القوات الألمانية كان اسمها بروسيا في ذلك الوقت، الكلام ده كان من سنة 1756 ل 1763، ظهر أن القوات الألمانية بدأت تدخل تطبيقات جديدة وتقنيات جديدة وأشكال جديدة من أشكال المناورات العسكرية، فبدأ ساعتها يعني يبقى في انتباه جديد للقدرات العسكرية التي بعض الإحصائيات بتقول إن هو ضاعفت قدرة القوات على إطلاق النار 3 مرات. ثم جت طبعا ثورة فرنسا وظهور نابليون، ونابليون أدخل كمان تعديلات جديدة على هذه الفكرة، فأصبحت الجيوش الفرنسية طبعا اللي هي اجتاحت أوروبا، أنت عارف الثورة الفرنسية أول ما ظهرت كانت كل أوروبا ضدها تقريبا، أنت عارف طبيعة الملوك وطبيعة الحكام المستبدين، حتى لو في خلافات بينهم وبين ملوك آخرين لكن مش فكرة الثورة نفسها بالنسبة لهم فكرة يعني خطيرة. حتى لو تتذكر بشار الأسد أول ما حصلت الثورة في مصر، طبعا العداء بين بشار الأسد وبين حسني مبارك عداء مشهور، لكن أول ما حصلت الثورة في مصر بشار الأسد لم يدعم الثورة اللي في مصر، لأن فكرة الثورة أساسا هي فكرة يكرهها كل الطغاة والمستبدين حتى لو كانت على أعدائهم، يعني بينهم رحم الاستبداد ورحم الإيه، وعلى العكس موجود لدى الأنظمة التي غير يعني ديمقراطية لا شك طبعا الحرية 100%، وكذلك الشعوب المظلومة بينها وبين بعضها رحم المظلومية، هذا يعني أنت تجد كل الشعوب تؤيد كل الثورات. فالقصد يعني علشان ما يعني لا نسرد في التفاصيل ان جيش نابليون هذا كان احد الاشياء التي لفتت نظر العالم كله، ان التقنيات الجديده اللي دخلت كانت تطوير اخر لتقنيات الجيوش الالمانيه، وطبعا جيش نابليون يعني لم يتعطل الا في روسيا، كل ده يعني تسرب الى الدوله العثمانيه التي كانت في ذلك الوقت تعاني من الهزائم، كانت بدات الدوله العثمانيه تدخل في مرحله الضعف، وبدأوا يقتبسوا من الأوروبيين بالذات من ألمانيا ومن فرنسا التقنيات الجديدة في التجنيد وهيكلة الجيوش وإدارتها ونحو هذا. احنا اللي همنا في الموضوع ده ازاي حصل ده في مصر، ازاي حصل ده في مصر لما جت عندنا الحملة الفرنسية، لأنه في النهاية نظام التجنيد نفسه هو جزء من النظام الكلي. يعني لما بينزل المحتل الغربي بيجد نفسه أمام مواجهة مع كل النظام الإسلامي، النظام الاجتماعي، النظام الثقافي، تعرف مثلا الحملة الفرنسية. طب خليني أسألك سؤال أول، يعني جملة اعتراضية، هو التجنيد في الإسلام إجباري ولا التجنيد في الإسلام اختياري؟ أنا عايز أقول لك في الإسلام الناس بتتجند من تلقاء نفسها. يعني الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني. تطوعي وبأكثر من حاجة الجيش. يعني ذكر الله تبارك وتعالى إن الناس كانوا يقبلون على الجيش لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصدهم عنه، فقال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. على الجانب الآخر هناك القرآن نزل في من تخلفوا عن المعركة وصفهم بأنهم كانوا منافقين في غزوة تبوك، ثم عاد القرآن ليعفو عن ثلاثة منهم. لكن الدافع ذاتي، الدافع في هذه اللحظة هو دافع ذاتي. يعني هل ألزم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج من موقعه كحاكم؟ لا أبدا، ما كانش في إلزام من موقعه كحاكم بأن الناس تخرج، لكن بأنهم كانوا منافقين. هل لأنهم كانوا حقيقة منافقين؟ يبقى نرجع نقول إن الدافع ذاتي. حتى من تخلف تخلف لنفاقه، لم يتخلف لأنه عصى أوامر الحاكم. يعني عصى أوامر حتى الذين تخلفوا ولم يكن بهم نفاق نزل القرآن ليبرئهم. نعم، ولا إحنا ممكن نفرد حلقة عن التجنيد في الإسلام، لكن أنا عايز أقول الفكرة في إيه. الفكرة إنه لكن معذرة، لأن المسألة دي مسألة تفصيلية. يعني أيضا أنت باحث في الحضارة الإسلامية ونحن نتحدث عن التجنيد الإجباري. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقاطعة الثلاثة الذين تخلفوا عن المعركة، حتى أن الرجل كان يجلس بجوار أخيه يحدثه وكأنه لا يرد عليه. نعم، وكان هذا من عقوبتهم لأنهم تكاسلوا. شوف، ألا يفهم من ذلك أنه إجباري إذن؟ ما هو إذا أنت بتتكلم على إجباري بمعنى أنه نزل أمر من الحكومة بالتوجه للقتال فدي حاجة تانية. إذا بتتكلم أنه هو إجباري بمعنى أن الجهاد فرض وأن المسلمين يعني مطلوب منهم أن يجاهدوا، وأنه إذا أتى العدو على أرض المسلمين خرج الولد بغير إذن أبيه والزوجة بغير إذن زوجها، ده موضوع تاني. يعني ده إحنا بنقول أن الدافع في هذه اللحظة هو دافع ديني وليس دافع يعني حكومي، دافع أمر سياسي من السلطة. فهو حتى الأمر بمقاطعتهم هو كان أمر ديني، تمام؟ يعني كان يملك الإنسان الذي أراد أن يعصي كان يملك أنه يكلم الثلاثة الذين خلفوا هؤلاء، ثم إن الآخرين الذين اعتذروا بأنهم كان شغلتنا أموالنا وأهلنا وغير ذلك من الأعذار وهم منافقون، لم يصدر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا بمقاطعتهم، لأنه في النهاية بيتعامل مع الظواهر. فأنا بقول لك أنه الأمر من الجهة الدينية، يعني انبعاث الجهاد والحرب، هذا أمر مشهور جدا. إنما إذا بنتكلم عن الوضع اللي وصلنا له في الواقع الحالي، وهو إن في ناس تؤخذ بغير إرادة منها لكي تحارب في معركة لم تختارها ولم تطلبها ولا تعرف حتى يعني أطرافها ومن معه الحق ومن معه الباطل، ده أمر آخر. لو أعيدك مرة أخرى إلى مسألة الجانب الشرعي في هذه المسألة، وهو التفريق بين الجهاد العين أو الفرض العين على كل مسلم أن يجاهد ويقاتل وأن يدفع، والجهاد الذي هو جهاد التطوع أو جهاد الذي يقال عنه جهاد الطلب. يفهم بأنه جهاد الدفع أصبح عينا مفروضا على الجميع، وهنا يصبح إلزاميا دينيا وقانونيا. قانونيا وعلى الجانب الآخر، لا استنى، قانونيا إزاي؟ من الذي يصدر الأمر بالجهاد قانونيا؟ أو يسنه الرئيس. فلتكن هذه الحكومة شرعية تحكم بكتاب الله وتحارب في قضية إيمانية، حكومة السيسي يعني؟ حكومة السيسي ده حكومة نبي، يعني نبيان أرسلهم الله إلى مصر، ده إذا أتوا بدين جديد فيعني لم نطلع بعد على كتابهم المقدس، ونحن لا نؤمن إلا بالله إلا بمحمد رسولا خاتم صلى الله عليه وسلم. إنما فكرة الجهاد والانبعاث للدفاع عن الإسلام والمسلمين، هذه فكرة يعني لا شك وهي ذروة سنام الإسلام. إذن هي عين إجبارية؟ لا، هي شوف، وانت بتقول فرض عين ولا فرض كفاية بتحدد المعركة أولا. فالمعركة إذا كانت في جهاد الطلب هذا أمر لا يشترط فيه النفرة يعني اللي هو جهاد العين. لكن إذا حدث وهجم العدو على أرض المسلمين وأصبح الجيش الإسلامي اللي هو الجيش الطبيعي ليس في مقدوره أن يصد هذا الغزو، ساعتها يجب الجهاد على كل الناس، على كل المسلمين أصحاب هذه الأرض. نعم، وعلى من حولهم. وصلت الفكرة، حتى يعينهم. طيب لو رجعت بقى معلش حتى تفصيلية شوية، عشان إيه يقول لك يا عم ما هو إحنا بنحارب الإرهاب، انت مش شايف الارهاب اللي في سيناء ده فرض عين ونص، ده البلد بتضيع. الا ترى هذا مصوغا مبررا داعيا الى ان يكون هناك تجنيد اجباري؟ وبالمناسبه انا عارف ان التجنيد الاجباري في مصر مش قبل ما يبقى فيه كلام نغمه الارهاب وغيره، يعني ومصر مستقره والسلام والامان وبطل العبور الثاني والكلام ده كله، كانوا برضو بيقولوا التجنيد اجباري. شوف، اذا في حد مصدق ان السيسي يقاتل في معركه نبيله وانه يعني فعلا حامي حمى الاسلام وانه يدافع عن الدين والعرض، فلا بأس عليه أن ينضم إلى جيش السيسي. إذا في حد شايف كده. أما إذا كان في حد يخادع نفسه فهذا أمر آخر ولا سلطان لنا عليه، يعني وأما عاد فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. في ناس كده بتستحب العمى على الهدى. إنما المعضلة القائمة حاليا إن لما يبقى عندك حكومة أو سلطان غير شرعي وتغلب على الناس بالقسوة والقهر، ويعني وهو مخالف بكل المعاني لفكرة الإسلام وفكرة الحاكم الإسلامي، ثم يستعمل بالقسوة والقهر والإجبار جنود مسلمين لمقاتلة إخوانهم المسلمين، بل حتى للمقاتلة في سبيل الكفر أصلا. يعني هو الجيش المصري، ما هو الجيش أصلا زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت، ان هو كان شارك مع الإنجليز اللي علمهم فيه صليب، شارك مع الإنجليز في حرب المسلمين في السودان وفي ليبيا وفي حرب الدولة العثمانية، وكان أحد الأسباب التي سلمت لهم القدس. ده جيش يعني كان من المصريين، وكان المتحدث العسكري لما بيحتفل بمرور 99 سنة فرحان قوي أنه هو شارك في معركة في جانب الحضارة إلى جانب التخلف، وأن الجنود اللي ماتوا خدوا سهم في فيكتوريا. ده ولاء مختلف. هو الآن هو لا يوالي الإسلام على المسلمين، بل يوالي الكفر والكافرين، وهو فرحان أنه قاتل في إلى جانب الكفر ضد المسلمين. المشكلة دلوقتي، هل الجندي ده يعتبر غلبان؟ الجندي الذي يعني سيقى ده سؤال الأخير. خليني أفصل بس، يعني إيه إجباري؟ يعني هو موجود ولا مش موجود في الشرع وفي الإسلام وفي الدين؟ لا هو بص، لأنه هو بيدخل بهذه الشعارات. المجتمع المصري، المجتمع المصري يعني هو يعني البعض يسوق أن احنا في دولة كيان صهيوني محتلة أراضي فلسطين، يعني قامت باحتلال الأراضي الفلسطينية. تمام. وطول ما في هذا الكيان إحنا في حالة جهاد عين. إذا كنت لما بتروح يتحقق معاك في أمن الدولة يقولك مين يا ابني اللي كلمك عن الجهاد؟ مين اللي قالك نروح نجهد في فلسطين؟ لا، أنا بكلمك على الموجود. لو إحنا افترضنا إن السيسي مش موجود والرئيس محمد مرسي موجود في الحكم، أمن حق الرئيس محمد مرسي أن يفرض التجنيد الإجباري؟ أنا تحت مدعات أن هناك أرض محتلة وأن الجهاد هنا فرض عين، وأن الناس يجب أن تخرج للجهاد بأموالها وأنفسها حتى تحرر فلسطين مثلا على سبيل المثال. أنا أضمن لك أنه في حالة وجود حاكم شرعي وحاكم ذو قضية زي الدكتور محمد مرسي، أن الناس سيجاهدون معه دون أن يطلب، وبأكثر مما يطلب، وسيتكرر قول الله تعالى أن هناك من أتى ثم لم تكن هناك عندنا الإمكانيات التي تحمله إلى أرض الجهاد. بس يا أخي، يعني الأنبياء تخلف عنهم من تخلف، يعني يوشع بن نون تخلف عنهم من إسرائيل. سيظل هناك من يتخلف. وموسى قال اذهب أنت وربك فقاتلا إن أنا قاعد. سيظل هناك من يتخلف. وطالوت وجالوت المعركة الشهيرة، يعني إن شربوا منه إلا قليل منهم. يعني نحن نتحدث عن نفوس البشر لا تحتمل الجهاد. من تخلفوا قال الله تبارك وتعالى عنهم وحكومية. قال الله تبارك وتعالى عنهم من تخلفوا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. يعني هل الجيش الإسلامي من مصلحته أنه يجبر الناس على الخروج في قضية وبعضهم لا يريد أن يخرج فيها؟ أبدا. ده يعني هذا من النفاق اللي ممكن يعمل مشاكل للجيش. وإحنا حتى كنا في حلقة سابقة تناولنا أنه كان من فضل الله تبارك وتعالى على جند طالوت أنه صفاهم ونقاهم، ولم يبقى إلا فئة قليلة هي التي حققت النصر على جالوت. شوف يا مولانا، الشعب المصري الذي قاوم الاحتلال الفرنسي بدون أمر وبدون وجود قائد وبدون وجود يعني زعيم، قاوم الحملة الفرنسية لمدة 3 سنين وعمل ثورة القاهرة الأولى وثورة القاهرة الثانية. وانت لو بصيت كده في الأعياد القومية للمحافظات هتلاقي كل الأعياد القومية للمحافظات تقريبا هي أعياد مقاومة المحافظة دي للاحتلال الفرنسي. هو الشعب ده اللي قاتل الفرنسيين، والفرنسيين كتبوا مذكراتهم ان كانت مقاومته باسلة، هو الذي اعترض على التجنيد الاجباري لما فرضوا عليه محمد علي. رغم ان ما فيش فرق بينهم الا 20 سنة بس، يعني 20 سنة هذا الشعب نفسه لما وعمل ثورات ضد محمد علي، ثورات في الصعيد وثورات في الدلتا، حتى كانت ثورة الدلتا في المنوفية يا راجل. طبعا ده دليل على انه طبعا اهلنا في المنوفية لا شك يعني كرامة ان شاء الله، لكن انا بقول يعني شوف لا يعني لا الجيش المصري كله في المنوفية يعني. أبعد الناس اللي أنت تتخيل، وهذا من أثر التجنيد الإجباري يعني، وإدخال بقى تزييف الوعي والغزو الفكري في العقول. ممكن نجي لها برضو إن شاء الله. لا أنا عايز هذه الوقت لأنها طارئة عليا. طيب حاضر أخلص الجملة دي وأوصل لك أنا بقول إن المصريين لما فرض عليهم التجنيد الإجباري عملوا ثورات ضد محمد علي، لأن هو مش عايزين يتجندوا، لأنهم رأوا في هذا الأمر صخرة واستعبادا. وحصلت ثورات، احنا بنقول في الصعيد، حصلت في أسوان، وحصلت في قنا، حصلت في الدلتا، في المنوفية، ضد هذا التجنيد الإجباري. طيب محمد علي لكي يقمع هذه الثورات تعامل بكل عنف، حتى أنه استخدم المدافع في قصف هذه الثورات وإخمادها. بعدها عمل إيه؟ هذا الشعب المصري اللي أنا بقول لك لسه من 20 سنة كان بيقاوم الاحتلال الفرنسي بدون أي أمر، بدأوا يحدثوا العاهات في أنفسهم، إما أن واحد يقطع صباعه، أو يعني يحط سم في عينه بحيث يصاب بالعمى، أو يحدث عاهات في جسمه علشان يتهرب من التجنيد. وساعتها شوف يعني محمد علي هذا كان جبارا غشوما. ساعتها محمد علي يعني أصدر قرار بأنه الذي يعني سيقطع طرفا من أطرافه هنجيب واحد من عيلته بدلا منه، والناس اللي هتعيق نفسها مش هندخلها في الجندية، هنخليها في القوات البحرية، في استخدم في السفن الشرعية. يعني برضو هيبقى مجند ولن يخرج من التجنيد بهذه العاهات. أنا شوف عسكري عسكري. نعم طبعا طبعا، على أني أعود وأقول أيضا أن محمد علي على كل جبروته وطاغوته هذا كان صاحب مشروع، ولا تستطيع أن تقول أنه عميل، بخلاف الجيش الحالي اللي هو يعني بشهادة كل الدنيا تابع للأمريكان، وبشهادة الأمريكان أنفسهم، بشهادة كل المراقبين، الوثائق المنشورة وغير المنشورة كلها تثبت أن هذا الفريق اللي هو الجيش المصري إنما هو تابع للاحتلال الأمريكي مباشرة. هاخدها منك تفصيلة في حلقتها. نعم نعم، لأن يعني حتى لو اترك الكلام على عواهنه خليني أرجع لكن أنا عايز أقولك شوف الفرق بين نفس الشعب في موقفين مختلفين، كيف نهض من ذاته ليقاتل الاحتلال الفرنسي، ثم هو نفسه الذي أهلك نفسه للتهرب من الجندية. أنت شايف إن في مسألة المنوفية اللي أنت قلتها، لا سيب المنوفية دي حلقة تانية. هتحتاج تفاصيل يعني. طيب ماشي، هرجع وهاخدها برضو جزئية صغيرة، لكن عندي سؤال اللي هو سؤال الحلقة وهو سؤال مهم. ألا يعد المجبور والمدفوع قهرا إلى التجنيد في مصر؟ وكلنا هذا الرجل يعني ذهبنا إلى لما أنا كنت واقف في مرحلة التجنيد، فلما قالوا الدفعة دي تأجيل كله سجد، والله يعني أنا وكأن هذا المشهد الآن، سجد كل الناس على أنه يعني الله أكبر، وسجدوا على الأرض فرحة، حتى قعدوا يشتموا فينا ساعتها. شوف وجدان الشعب أصدق يعني من أي وجدان. أنا يعني أتجد هذا في المناسبات العامة، حتى أيام ثورة يناير لما كان بعد حسني مبارك ويعني سقوط حسني مبارك، الشباب كانوا بيهتفوا هنتجوز، رغم أنه يعني طبيعيا كده ما فيش ربط بين سقوط نظام حسني مبارك أو سقوط شخصه وبين جوازهم، يعني ما كانش قاعد هو معطل كل واحد عن الجواز. فهو شعور الناس شعور صادق. احنا حتى اظن لما دخلت دفعتنا الى التجنيد كانت كل قاعة التجنيد مكتوبة بمميزات الضابط الاحتياطي وبياخد كام، يعني مش غلبان الضابط ده العسكري اللي بيدخل بالطريقة دي؟ شوف، هل هو جاهل رقم واحد؟ هل هو مجبور رقم اتنين؟ تمام، لو جاهل يعذر بجهله؟ لا، في امور لا يعذر فيها بالجهل. يعني الامر بالقتل، الامر بالتعذيب، الامر بانتهاك الاعراض، هذه امور يعني من المعلوم من الدين ومن الاخلاق بالضروره. هذه ليس فيها جهل. طيب كون ان هو مجبر هنا يتوقف عند ان يؤمر بالقتل. فهو المفروض حتى ان امر بالقتل لا يقتل، وان كان البديل ان هو اللي هيقتل. فاحنا بنقول ان تعريض النفس لهذا البلاء، ان تخير بين ان تقتل او ان تقتل، هذا يعني تعريض لبلاء شديد. قد الانسان لا يحمل نفسه ما لا يطيق. ولا شك ايضا انه شوف، انا كنت مع يعني احد الاخوة السوريين منذ فترة قابلته، فكان حكالي انه حافظ الاسد كان يعترض على اي تنمية تحدث في المناطق العلوية النصيرية. ليه؟ علشان يفضل الجيش هو المسار الوحيد اللي ممكن يذهبوا إليه، وتفضل الطائفة النصيرية العلوية هذه تتحول أيضا إلى الطائفة العسكرية التي تحمي النظام. ففي هذه الحالة تشكلت حول السلطة يعني طائفة هي بالأساس أراد لها السلطان أن تنفصل عن الناس، وده اللي على فكرة برضو اللي عمل محمد علي. يعني بعد ما الناس واجهت الموضوع ده بالثورات خلى الجندي طبقة أخرى، يعني طيب. كان أكتر ناس بتاكل كويس وبتشرب كويس هم طبقة الجنود، فبقوا من هذه اللحظة طبقة منفصلة عن الشعب. حتى وإحنا قلنا أنه إن محمد علي كافأ أحد الجنود لما قتل أباه في إخماد احتجاج. أنا طبعا الحلقة انتهت، سيكون لنا حلقة نفردها إن شاء الله الحديث عن التجنيد أيضا الإجباري، وخاصة عن المناطق التي فيها تجنيد. تكلمت انت عن العلويين، يمكن نرجع نتكلم عن المنوفية، تلك المحافظة التي تعد أكبر محافظات ذات الطابع الخاص بالتجنيد الإجباري التطوعي وليس الإجباري. كثير من هذه أبناء هذه المحافظة يتطوع في الجيش أو يتم دخوله للجيش بصفة دائمة وليس فقط بصفة استثنائية ومؤقتة. أشكر الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية على هذه الحلقة، كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. طيب الله أوقاتكم.